ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من أشهر الخطط التي يعرفها الخواص والعوام قصة العداء الأول بين آدم عليه السلام وبين إبليس عليه لعنة الله. هذه قصة مشهورة تفاصيلها معروفة. فكان المرجو من المسلمين ألا يغفلوا عن هذه القصة مع شهرتها. هذا الشر الموجود في العالم الآن أليس مصدره إبليس؟ كيف تكون جنديا لهذا الملعون المرجوم وأنت تعلم أنه عدوك ثلاثة؟ هذا من المهادي من المواطن التي يتعجب منها الذين عدوه ليس أمره مرتبط عليه، ليسك لا تدري عداوته، لكن أنت تعلم كل ذلك ومع هذا ينقاد له بعض الناس مع تنبيه الله تبارك وتعالى لهذه الناس لهذه العداوة. قال عز وجل: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين أي عداوته ظاهرة لا تحتاج إلى برهان. وقال تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي بئس البدل أن تستبدل الشيطان الرجيم بالله الرحيم، بئس البدل أن تستبدل الشيطان الرجيم بالله الرحيم. لعل بعض السامعين يظن أني أخطأت في العبارة فيقول: الصحيح أن تقول بئس أن يستبدل الناس الله بالشيطان، كما تقول أنت: استبدلت الثوب القديم بثوب جديد. هذا هو الدارج على ألسنة العوام، مع أن هذا التركيب خطأ، فإن الباء باء البدل إنما تلتحق بالمسروق بالذي تركته. فمن الخطأ أن تقول استبدلت الثوب القديم بثوب جديد، انما الصواب ان تقول استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم. الباء هنا التحقت بالمتروك بالشيء الذي تركته انت وهو الثوب القديم. وشاهد هذا في كتاب الله عز وجل قال تعالى ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. فالباء هنا الحقت بالمتروك الذي تركه الناس وهو الطيب. وقال تعالى اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. تركوا المن والسلوى وارادوا البصل والفول. فالذي هو خير المن والسلوى والحقت به الباء بالذي هو خير. فبئس للظالمين بدلا ان يتولوا هذا الشيطان ويتركوا الله تبارك وتعالى. هذا الشيطان الرجيم له كل يوم برنامج مع بني ادم. كل يوم هذا الشيطان كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان ابليس يضع عرشه على الماء كل يوم. العرش الكرسي الكبير يضعه على الماء ويقعد عليه ثم ياتيه كل من يعمل تحته من الشياطين طاغوت فيرسلهم الى بني ادم يضلونهم ويحسنونهم. في نهايه اليوم ياتي كل شيطان بخط سيره وماذا فعل في بني ادم. محاكمه يوميه يعقدها هذا الشيطان للذين يعملون تحته. لأن بني آدم استعظوا وأخذوا الدقة من فعل الشيطان ما استطاع هذا الشيطان أن يتغلب عليه. مسألة المتابعة، نحن شعب قصير النفس في المتابعة. لعلي لا أبالغ إذا قلت أنه لا أنفاس له أصلا في المتابعة. يأمر الآمر بعمل ولا يتابعه. هذا الذي يؤمر بالعمل يعيش فيه فسادا يكمله او لا يكمله ما احد يسأل. انما هذا الشيطان كل يوم لابد ان يعلم هل هذا استطاع ان يضل بني ادم ام لا. ثم هو يقوم عمل الشيطان الصغير في الحال يقول له انت افلحت او انت لم تفلح في الحال ويعطي مكافأة للذي يفلح. والذي يضل بني ادم اكثر من غيره كما ستعلمون من لفظ الحديث ان الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يرسل سراياه الى بني ادم يضلونهم ويفتنونهم. في اخر اليوم قاعد على العرش اي على السرير الكرسي العظيم يأتيه واحد ماذا فعل؟ يقول له ما تركته حتى زنى. فيقول له ابليس لم تصنع شيئا وانت ماذا فعل؟ ما تركته حتى سرق لم تسمع شيئا. ماذا فعل؟ يقول ما تركته حتى قتل لم تسمع شيئا. ماذا فعل؟ ما تركته حتى فعل كذا لم تسمع شيئا. سيأتي آخر ماذا صنعت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. فيقوم الشيطان من على العرش ويلتزمه اي يحتضنه ويقول له نعم أنت، أنت أنت، أي أنت أجودهم وأنت أفضلهم وأنت أحسنهم. ماذا فعل؟ ما ترك الرجل حتى طلق المرأة. لعل سائلا يسأل: إن الطلاق مباح والزنا محرم والسرقة محرمة وشرب الخمر محرم والقتل محرم، لما لم ينزعج إبليس لهذه المعصية وانزعج وفرح فرحا عظيما لهذا الشيء المباح الذي يرتكبه بنو آدم ولا إثم عليهم؟ عمل إبليس في الأرض أن يعصى الله، هذا عمله. طب هذا يقول ما تركته حتى زنى، يعني المفروض يفرح يعتنق بالأزمة ويصرف له مكافأة، كيف يقول له لم تصنع شيئا؟ وغاية فعل إبليس في الأرض أن يعصى الله، ثم كيف يهنئ ويحتضن الذي وسوس للرجل واستفزه أن يطلق المرأة مع أن الطلاق مباح لا شيء فيه؟ الجواب أن كل معصية يمكن أن يتوب العبد منها، أن كل معصية الله تبارك وتعالى جعل لها فرجا وجعل لها كفارة، إما بحد أو باستغفار. الزاني إذا زنى وهو غير محصن، أي لم يتزوج شاب عجب لم يتزوج وزنى، أو فتاة لم تتزوج وزنت، فالحد معروف 100 جلدة وتغريب سنة. فإذا زنى الرجل المتزوج فإنه يضرب بالحجارة في رأسه حتى يموت، يحفر له حفرة في الأرض ويوضع فيها ويضرب رأسه بالحجارة حتى يموت، وهذا هو المعروف لحد الرجل. إذا رجم المسلم كأنما لم يزن، راح من عليه الذنب، وشاهد ذلك المرأة الغامدية التي زنت وهي متزوجة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، فرجمها بالحجارة حتى ماتت. ثم لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها وقف أمامه عمر وقال: أتصلي عليها وقد زنت؟ قال: خل عني يا عمر، لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، كيف وقد زادت بنفسها لله عز وجل؟ فهذه زنت، لكن بمجرد أن أقيم عليها الحد راح الفعل وراح الجرم. معنى أن يروح الجرم يعني فشل إبليس في كل فعل، لأنه أقسم بعزة الله تبارك وتعالى ليغوين الناس جميعا إلا المخلصين. المخلصين بفتح اللام أي الذين أخلصهم الله لنفسه، لذلك لا يستطيع إبليس أن يغوي رجلا أخلصه الله لنفسه. ولذلك المخلص أعلى درجة من المخلص، لأن المخلص الله هو الذي أخلصه لنفسه، أما المخلص فهو الذي أخلص نفسه لربه. ولا شك أن الذي يخلصه الله لنفسه أعلى درجة وأقوى حرزا ومنعا من الذي يخلص نفسه لربه تبارك وتعالى. فمعنى أن نتاب على هذا العاصي يعني راح جهد إبليس هدر. كذلك الذي يشرب الخمر أو الذي يقتل، مع فداحة هذه المعصية إلا أن إبليس لا يهتز لها، إنما يهتز للطلاق. لماذا؟ غاية مراد إبليس أن يرى العباد جميعا في غواية وضلال. تصور وكل رجل منا يعلم عشرات الصفر إن لم يكن من نفسه فمن غيره. رجل طلق امرأته، تزوجت المرأة، الزوج الجديد ليس على استعداد أن يربي أولاد غيره، فيأبى حضانة الأولاد تتركهم الأم ويتزوج الرجل. الزوجة الجديدة ليست على استعداد أن تربي أولاد غيرها، لا أريد الأولاد، يطرد الأولاد، أين يذهبون؟ يريد أن يأكل، يريد أن يشرب، ينحرف، تسيطر عليه عقابات الفساد. هذا مراد إبليس، هذا ما يريده، أن يرى عتلا جميما في الأرض، أن يرى جنديا مخلصا له. لا يمكن أن يحصل جنود المخلصين إلا بتفتيت الأسرة، لأن وجود الوالد له ضابط عظيم، وجود الأم كل حركة يحاسب الولد عليها. إذا فعل الولد فعلا كائنا يخشى العقوبة، إما أن يسترها وإما أن لا يفعلها من الأصل، هناك محاسب. أما إذا خرج الولد من هذا الضابط ولا أحد يحاسبه على الفعل، تم مراد إبليس. لذلك يقول له لم تصنع شيئا، إنما الذي قال ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. إبليس هذا له مقام عظيم بالنسبة للشياطين الصغار. يعني مثلا لو واحد من الناس الآن صافحه رئيس الجمهورية لكاد أن يمشي على السحاب من العسر، فما بالك إبليس هذا يقوم له من على العرش ولا يسلم عليه، إنما يحتضنه ويعتنقه ولا يكتفي بهذا، إنما يؤكد أنه من المهرة. نعم أنت أنت، يعني لا يوجد لك مثال له حق أن يديه على بقية الشياطين الصغار. فهذا يفتح سريته لمزيد من الإضلال وتخريب البيوت المسلمة. هذا الشيطان معه سلاحه الذي يسفره في وجوه بني آدم جميعا. أتيليق بك أيها العاقل أن ترى هذا الشيطان ممسكا سلاحه ثم تلقي أنت سلاحك على الأرض؟ هذا عقل عدوك معه سلاحه وهو يتربص بك، وأنت تعلم أنه يقتل ثم ترمي سلاحك أمامه. ما سلاحك إذن الذي تستطيع به أن تقاوم هذا الشيطان الرجيم؟ هو ذكر الله تبارك وتعالى، هذا هو سلاحك الأعظم، ذكر الله عز وجل، أن تذكر الله وأن يكون لسانك رغبا بذكره. لذلك سرعة الأذكار، كل شيء، كل سكنة وكل حركة لها ذكر. هل تعرفها أنت؟ هل أدمنت الذكرى حتى ينجيك من هذا الشيطان ومن مكائده؟ كل شيء له ذكر. ما قصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعليمه ولا في تبليغه ولا في تأديبه، إنما أوتيت من نفسك، أوتيت من نفسك. إذا أردت أن تنام جعل لك أدبا وذكرا وحماية من الشيطان. كم من المسلمين يعلمون أذكار النوم والاستيقاظ أو أذكار الصباح والمساء؟ كم من المسلمين يحفظونها؟ والشيء العجيب انك ترى بعضهم يستسهل حفظ الاذكار مع انه يحفظ كل الاغاني ويحفظ شطرا كبيرا من المسرحيات والافلام. وهناك فرق بين الكلام الذي يقصر نورا وبين الكلام الذي يقصر خسة ونزالة. الكلام الذي يقصر نور كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تنام يقول لك توضأ وضوءك للصلاة ونم على جنبك الأيمن وضع يدك تحت رأسك وقل باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت. باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه. وجهت وجهي إليك. ألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويقرأ آية الكرسي التي تقال في دبر الصلوات. يشق عليك هذا؟ ما يشق عليك؟ أريد أن أعلمك فائدة هذا. فإن كثيرا من بني آدم يتعاملون معاملة التجار، لا يفعل الشيء إلا بمقابل. كل ذكر له مقابل. كل ذكر له فائدة. وأنت تتعامل معاملة التجار وحق لك، هذا ليس بعيب. فإننا نعمل الخير لأجل أن نحرز الجنة، وهذا غاية المراد. أما القول الذي ينسبونه إلى رابعة العلوية، ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. اللهم إن كنت عبدتك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك خوفا طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني النظر إليه. هذا ينسبونه إلى رابعة العلوية، هي أن نسبوه إليها أو إلى غيرها، فهذا قول خطأ. كيف؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعين بالله من النار ويسأل الله تبارك وتعالى الجنة، والله تعالى قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والله تعالى علم عباده أن يقول: فقوتنا عذاب النار. إذا عملك الخير خشية أن تدخل النار، هذا غاية المراد من الفعل. كيف أقول: إن كنت أعبدك خوفا من نارك فاحرقني بنارك، هذا ضلال عظيم. كل شيء له فائدة. إذا أردت أن تنام وقلت هذا الذكر وقرأت آية الكرسي، كان عليك من الله حارس حتى تصبح. ومصداق هذا في صحيح البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم استودعه على تمر الصدقه، جعله حارسا على تمر الصدقه. قال: فبينما انا بالليل إذ جاء رجل يحسو التمر في ثوبه، فأمسكته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكى حاجة عياله فرق له قلب أبي هريرة فتركه. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله سكى لي حاجة عياله فتركته. قال: أما إنه سيعود. فلما كان من الغد رآه أبو هريرة يحث السمر في حجره فأمسكه لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسد حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. فرق له قلب أبي هريرة وتركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: فتى لي حاجة عياله وأقسم أنه لا يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان في اليوم الثالث رآه أبو هريرة يحفي الثمر في حجره، أمسكه وأصر هذه المرة أنه لم يدعه. قال له: أفلا أدلك على شيء وتتركني؟ أي من الخير؟ إذا أويت إلى سواتك اقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تفلح. اختبط أبو هريرة بهذه الفائدة وتركه. فلما أصبح قال له عليه الصلاة والسلام: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ قال لي: إذا أويت إلى سراتك اقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. فقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: صدقت وهو كذوب، أتدري من تكلم منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذات شيطان، شيطان في صورة آدمي، شيطان يعلم السلاح الماضي الذي لا يستطيع أن يدفع أن يقرأ آية الكرسي، فإنك إن قرأتها لا يزال عليك من الله حارس حتى تصبح. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: صدقت، أي في هذه الجزئية وهو كذوب طيلة عمره، أي أن كل قول يقوله كذب، لكن في هذه الجزئية صدقت. هنا الفائدة المترتبة على قراءة آية الكرسي عندما تريد أن تنام: لماذا ينصب عليك الله عز وجل حارس إذا قرأت آية الكرسي؟ هذا نجيب عليه إن شاء الله على جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. هناك قول يقول: ان الجزاء من جنس العمل، وحتى تعلم لطف الله تبارك وتعالى بك تنظر في هذا الحديث وتتامل لما يجعل الله عليك حارسا. لانك وانت مستيقظ تلهج بذكر الله تعالى، فهذا جنة لك من الشيطان، يعني انت مستيقظ معك سلاحك، ان هجم عليك عدوك رددته بسلاحك الماضي القوي، لكن ان نمت هل تستطيع وانت نائم ان تتنبه لعداوة معتد؟ لا. فمن رحمة الله ان ينصب عليك وانت نائم حارس، لانك ما غفلت عنه وانت مستيقظ، يرحمك وانت نائم حتى لا ينزل الشيطان عليه. الذين ينامون فيستيقظ مثلا وهو مسلول، او كان نائما صحيحا معافا استيقظ وبه عله، او استيقظ وبه مس، لما طرت سلاحه وعدوه لا ينام. انت مستيقظ قد يهابك عدوك، لكن انت نائم لا حراك. فالله تبارك وتعالى من لطفه بك انك ان ذكرته وانت مستيقظ ذكرك وانت نائم، ومنعك عدوك. هذا فائدة الاذكار، ان يجعل عليك حارسا ما دمت معه وانت مستيقظ. عاصم بن ثابت الانصاري الذي قتل في موقعة القراء المشهورة، انا فلا اضع يدي في يد مشرك. هذا عاصم بن ثابت الانصاري ان يضع يده وهو حي في يد مشرك فقتلوه. وكان عاصم بن ثابت قتل عظيما منهم في الجاهلية في الحرب الدائرة بين الإسلام والكفر لمكة، فأرادوا أن يقطعوا رأسه حتى يمشوا بها في القبائل حتى يزيلوا المعرة التي حدثت بقتل عاصم بن ثابت لعظيمهم. فلما أرادوا أن يقطعوا رأسه أرسل الله عليه الدبر. الدبر ذكران النحل، فجأة وجدوا نحلا عظيما حول الجثة ما استطاعوا أن يصلوا إليه. قالوا نقطع رأسه ليلا فإن النحل يرجع إلى أكنانه وبيوته ليلا. قال أحد الصحابة فلما جاء الليل رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض. لماذا؟ علق عمر بن الخطاب رضي الله عنه على هذه الواقعة، قال إن الله لا يحفظ عبده المؤمن. عاصم بن ثابت أبى أن يمس مشركا وهو حي، فيأبى الله أن يمسه مشرك وهو ميت. إذا كان وهو حي أبى أن يمس مشركا، فجناب الله أقوى وحفظه لعبده أتم، فيأبى أن يمسه مشرك بعدما مات. الجزاء من جنس العمل. أجل ذكر الله عز وجل وأنت حي وأنت مستيقظ يذكرك، وأنت نائم وأنت ميت. لا نعرف الأذكار التي تنفعنا في حياتنا. إذا متى تذكر الله؟ وأنت ميت، بعدما تنتهي حياتك وينقطع عملك. أنت الآن خير من أهل القبور. أهل القبور ماتوا، ربما مات منهم الذي أخذ فجأة، أو مات منهم العاصي الذي ما استطاع أن يتدارك، ربما مات منهم المسوف الذي يقول أتوب اليوم أو أتوب غدا. أنت الآن حي، تستطيع أن ترجع، تستطيع أن تذكر ربك في كل فتنة ونفسة وحركة، تستطيع أن تسأل تدرك ما فاتك. التسويف شر ما يلقاه المسلم. أتوب اليوم، أتوب غدا، أو أفعل هذه وأتوب من أول الأسبوع، أو أسمي غدا ولا يدريك لعلك غدا تكون من أهل القبور. كم من أناس خططوا لأعوام قادمة وقد سقطت ورقتهم، وأذن الله عز وجل بقبض روحهم وهو قاعد يخطط. غدا أفعل كذا، وبعد غد يأتيني مال من كذا فأرفع البنيان وأسكن هذه بكذا، لأن أترك هذه العمارة لأن العام القادم يكون فيها الخلو أو التمليك بكذا. كل هذا وقد قضى الله أنه ميت ويكمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول موت الفجأة أخزة أسد. الذي يموت فجأة هكذا، بعض الناس يرى أن هذا من حسن الخاتمة، يقول فلان مات فجأة وهو صحيح، ثم أدعو الله أن يموت كهذه الميتة، مع أن هذه ميتة شر. موت الفجأة أخذة أسد. إذا كان له مال ما يستطيع أن يقول لي عند فلان مال، إذا كان عليه دين ما يستطيع أن يقول علي دين، إذا كان سائل كان عاصي ما عنده فرصة للرجوع، إذا كان سرق أشياء ما عنده فرصة أن يردها إلى أصحابها أو ودائع. يموت لا حس ولا خبر، لا يعرف عنه أحد شيئا. المرض نعمة من الله تبارك وتعالى لأنها فرصة، لا سيما الذي مرض مرضا شديدا ويظن أنه يموت في ذلك المرض، فرصة له أن يتوب وأن يرعوي وأن يأتي بالذين ظلمهم فيستسمحهم، فرصة، بخلاف الذي يموت فجأة. فذكرك لله تبارك وتعالى واجب، هذا خير لك من إنفاق الذهب والفضة، وخير لك من الجهاد في سبيل الله هو ذكر الله تبارك وتعالى. ولنا بعد الصلاة بقية لهذا الحديث إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا إلى الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعطنا سكنا ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وزجنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أرجى عمل يعمله قبل أن يموت، فقال له عليه الصلاة والسلام أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. انظر إلى لفظ الحديث، فإن الألفاظ قوالب المعاني، أن يكون أن تموت ولسانك رطب، الرطوبة ضدها اليبوسة، رطب يبقى يابس. فكما أن الماء هو السبب في نماء كل شيء حي، فذكر الله تبارك وتعالى هو حياة الخلود. قال عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك تستشعره في اليبوسة اللي هي ضد الرطوبة. كل رجل جاسر لله عز وجل عنده من الصفاء القلب ما عبر عنه بعض التابعين قديما، قال لو علم ملوك الأرض ما عندنا من السعادة لجالدونا عليها بالسيف. أنت أسعد وأهنى من ملوك الأرض، لأنه يمسك حراسه، ما يستطيع أن يمسك الشارع آمنا على نفسه مستمتعا كما تمشي أنت. إذا ترار إلى الظل وجال عنه المنصب شعر بسعادة وتعاسى لا حد لها. هذا جزء من الضنك المفروض على هؤلاء، لأنهم من أبعد الناس عن ذكر الله عز وجل. ترك هذا الذكر نقاله الضنك، هذا في الدنيا، الضنك في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، نسوا الله فنسيهم. والله تعالى يقول اذكروني أذكركم. فالمسألة حد لنفسك، إن أردت أن تذكر عند الله عز وجل فلا تنسى، أما أن تنساه وتريد أن يذكر هيهات هيهات هيهات. إذا ألقيت بالود إلى الناس ألقوا بالود إليه، لا تنتظر أن تذكرهم فيعطونك الود، هذا خيال. من مثل هذا المعنى تفهم كيف لما يتفلت القرآن. خذ هذا المعنى واربطه بهذا السؤال. رجل لا يداوم على مطالعة القرآن الكريم ولا العناية به ينتهي بطبيعة الحال، لأن القرآن عزيز. لا يكون القرآن عند رجل يهمله وينساه أبدا. الكتاب عزيز، ليس من إعجاز الكتاب أن تهمله وألا تقرأه ثم تطمع أن يظل في صدرك، لا، أن تموت ولسانك رطب بذكر الله عز وجل. هذا أرض عمل يمكن أن يفعله المسلم، لكن كيف يكون ذلك وجل المسلمين غافلون عن الأذكار مع سهولتها ويسرها وسماحتها وجمالها؟ كم منا عند سيارة؟ هل الذي ركب السيارة سواء كان يملكها أو كان يركبها تذكر دعاء ركوب الجاثة اللي هي السيارة يعني، أو الطائرة أو الباخرة أو الأفريق أو أي شيء، أو الحمار أو البغل أو الحصان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ركب جاثة قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أي مخضعين. ما كنا نستطيع أن نخضع هذا الحديد فنجعله آلة تتحرك، ما كنا نستطيع أن نخضع هذه المادة فنجعلها شيئا يرتفع في السماء، ما كنا نستطيع أن نخضع هذا الصفيع فنجعله ميكروفون يكبر الصوت، ما كنا نستطيع أن نخضع هذا لولا أن الله تبارك وتعالى هو الذي أخضعه لنا. لذلك وأنت ترسلها سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا تأملت في سياق الآية، وهي آية من سورة المؤمنون، تقول ما هي العلاقة بين ذكر الآخرة وإنا إلى ربنا لمنقلبون مع ذكر تسخير الله تبارك وتعالى للدوار؟ ما هو العلاقة بين الآيتين وبينهما بعد على الظاهر؟ المتأمل في هذه الآية يرى معنى في غاية الجمال، وهو أن الآية ذكرت لك سفرين، سفر الدنيا وسفر الآخرة. سفر الدنيا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، إن علمت أنك مسافر هذا السفر القصير تذكر أنك مسافر سفرا أكبر من هذا وأطول وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فالجامع ما بين الآيتين هو السفر. فهذا يحملك على أنك تتذكر أنك مسافر إلى الآخرة إلى ربك تبارك وتعالى، فيحملك أن تتقي الله عز وجل. إذا وصفت الدابة أيضا قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أتعلمون الفائدة من وراء هذا الذكر؟ في الحديث الصحيح أن علي بن أبي طالب ركب دابته وقال هذا دعاء ثم ضحك، فقال لأصحابه: ألا تسألوني لما ضحكت؟ قالوا: ولما ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وقال هذا الدعاء وضحك، فقال لنا: ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: أضحك من ضحك رب العزة يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر. غفرت له. نشوف هذا الدعاء: رب اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يضحك الله عز وجل ويقول: علم عبدي أن له ربا يغفر، غفرت له. كنت تغفل عن هذا الذكر وأنت تركب الدابة رايح جاي كل النهار، لما تغفل هذا الأجر ولا يكلفك شيئا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. رب اغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا أردت أن تدخل الخلاء من خلاء ذكر، حتى أنت داخل دورة المياه لها ذكر، يعني طلق وفكر في نفسك كم أنت مقصر. ظللت رادحا من الزمان، لو عمرك 60 سنة ظللت 60 سنة تجهل هذا الذكر وتبقى الله لماذا؟ وقد فعلت كل شيء لم تؤمر به وتركت الشيء الذي أمرت به. إذا الإنسان يتدارك نفسه إلا الذكر. أهل ذكر: اذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكروني. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. لأن هذا الذكر مستوجب للمحبة، والشكر مستوجب لمزيد النعمة. إن شكرت يزيدك، إن ذكرت يحبك. لذلك مرتبة الذكر أعلى من مرتبة الشكر. قال، وهذا ينسب إلى موسى عليه السلام، قال: يا ربي كيف أشكرك ولك في كل شعرة من بدني نعمتان، لك في كل شعرة من بدني نعمتان، نعمة أن لن ينفع أصلها وقمت رأسها. تصور الشعر دي لو زي الشوكة، تعرف تنام؟ تعرف تتحرك؟ لين لك أصلها جلد طريق. تصور لو إني جلد يادي، ما تستطيع أن تؤدي حياتك كما ينبغي. لك في كل شعرة من بدن نعمتان، نعمة أن لن ينفع أصلها وطمدت رأسها. قال: يا موسى أنا قد عرفت ذلك فقد سترتني. هذا الشكر يستوجب الذكر. إن علمت أن الله تبارك وتعالى هو المتفضل عليك لما تغفل عنه؟ والمشاهد في حياة الناس اليوم أن الواحد إن كان له نعمة أو كان له طلب عند بعض الناس يذكره ليل نهار ويخطط عن أفضل السبل استجلاب رضائه. كيف لا تفعل هذا مع الله تبارك وتعالى وهو مالك كل هذه الأملاك ورب كل هذه الأرباب تبارك وتعالى؟ فالمسلم إنما أتي من نفسه ومن جهله، وإلا كل هذا موجود في الكتب. إذا دخلت دورة المياه، حتى دورة المياه لا يغفل أن يعلمك ذكر الله عز وجل. إذا أردت أن تدخل دورة المياه، إذا أتى أحدكم الخلاء فليقل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا قبل أن تدخل، يعني لا تقل هذا وأنت داخل دورة المياه، لأن ذكر الله محرم داخل هذه الأماكن. إنما تدخل برجلك الشمال اليسرى وأنت تهم بالدخول تقول هذا الدعاء، بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال العلماء الخبث جمع خبيث وهو ذكران الجن، والخبائث بنات الجن، كأنك تقول اللهم إني أعوذ بك من الجن ذكره وأنثى، لأن العلماء ذكروا أن الجن أحد الأماكن التي يبيت فيها دورة المياه. فإن قلت هذا أمنت من مسه لك، ممكن يحدث لك مس في دورة المياه. فإن قلت هذا الدعاء كأنك تسرفت بجنة، لبست جنة ووقاية، تقضي حاجتك وتخرج برجلك اليمنى ثم تقول غفرانك، كلمة واحدة تقول غفرانك. ايه معنى غفرانك؟ انت دخلت دورة المياه في دقيقة واحدة قضيت حاجتك وخرج لا مشاكل ولا اي شيء، تبولت في نصف دقيقة. اذكر غيرك الذي ابتلاه الله عز وجل بالكسل التلوي، يذهب اسبوعيا الى المستشفى لاجل عمل غسيل تلوي بمئة جنيه. غيرك يجمع الجول من الدم عن طريق جهاز، يظل اسبوع معذبا، معنى ان الجول ينتشر في الدم يسبب ضيق ويؤثر على خلايا المخ ويستشعر المرء ان حياته لا قيمه لها، يظل اسبوعا كاملا او يومين او ثلاثه او اربعه يتالم حتى ياخذوه الى هذا الجهاز فيجمع هذا البول من الدم فيستريح يوما واحدا، ثم يبدا العذاب من جديد. فاذا علمت انك تخرج هذا البول في دقيقة أو في نصف دقيقة مع تقصيرك في حق الله عز وجل، وأنه لو أراد أن يعاملك بفعلك لانتقم منه، فتخرج بعدما قضيت هذه النعمة تقول غفرانك، أي رب اغفر لي، لأنك إن عاملتني بجنس تقصيري عذبتني وحبست البول فيه. هذا معنى غفرانك، أي استغفرت ربك عز وجل حفظ عليك تمام هذه النعمة. أتعجز أن تكون غفرانك أيها المسلم وهي كلمة واحدة بعدما تقضي حاجتك؟ الإنسان إذا حبس فيه ريح فقط يكاد ينفجر، يكاد ينفجر، وهذا ريح ما يتحمله. كما يقول بعض العلماء بلغ من ضعف ابن آدم أن تؤذيه دقة وأن تميته فرقة. شوف الإنسان اللي طلع إلى القضاء والقمر وعمل القنابل الذرية وعمل الصواريخ والطائرات يموت بفرقة ماء، هذا منتهى العجز والهوان، وأنت لا تدري متى تموت. لما تقصر إذن في ذكر الله؟ إنك لا تدري إذا جن عليك ليل هل تبيت إلى الفجر؟ إن الموت يأتي بغتة كما قال الشاعر: الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. دخول الدور في النهاية وخروجه، هذه الأذكار لا تكلفك شيئا بل تأخذ مزيدا من رعاية الله لك، لما تغفلها إذا؟ إذا نمت على الوقت المذكور فجعل الله عليك حارسا ملك ما يقترب منك شيطان إطلاقا وأنت نائم. ثانيا، فقمت من النوم، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أول ما تستيقظ تقول هذه الكلمة العذبة: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ذكر فيه جمال. الحمد لله الذي أحيانا، أنت نائم ميت. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني الله يتوفى الأنفس على قسمين، التي ماتت والتي نامت، كلاهما ميت، لكن هذا موت أكبر وهذا موت صغير. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. بعد إحنا مثلا نام اثنين من الرجال أو من بني آدم، أرواحهما تصعد إلى الله عز وجل. كل رجل ينام روحه تصعد، فإن كان أجله قد حان لا ترجع إليه روح، مات. وإن كان في العمر بقية يرسل إليه روحه إلى أجل مسمى. هذا معنى الآية: الله يتوفى الأنفس حين موتها وأيضا يتوفى التي لم تمت في منامها. الأرواح جميعا عنده تبارك وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت لا يرسلها إلى صاحبها وصير جثة، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فدل أنك عندما كنت نائما كنت ميتا. وكله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون. ليه؟ أن الله عز وجل قال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فلو ناموا لذاقوا الموت. فمن تمام أن تستمتع بالجنة أن تكون مستيقظا دائما. رجل يقول: وهذا البدن يتعب، أليس له حق؟ يقال: أن بدنك الموجود الآن ليس هو بدنك في الجنة. القصة أن الله عز وجل لما أذن بنزول الإنسان على الأرض أخذ روحه فركبها في هذا البدن الضعيف، يعني الروح ركبت هذا البدن، هذا البدن ركوبة لهذه الروح في الدنيا. ثم يموت فيتحلل وتزول هذه الأجساد كلها. فإن كان من أهل الشقاء فهذه الروح تركب على بدن يناسب الشقاء، فإن كان من أهل النعيم وأهل السعادة فهذه الروح ترجع إلى البدن الأول الذي يناسب الخلود. في الحديث الصحيح أن أهل الجنة على طول آدم، وآدم عليه السلام لما خلقه الله عز وجل خلقه على 60 ذراعا طويل. والحديث الصحيح يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: خلق الخلق، خلق آدم على 60 ذراعا ولا يزال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. الأقزام، يعني شوف من 60 ذراع في الهواء حتى رأينا الأقزام اللي هو طوله شبر وشبرين و42 و50 سنة. فأهل الجنة لا ينامون، أبدانهم مهيئة لهذا الخلود، رجلهم النسك، العرق هذا نسك. لا يتبولون ولا يتغوطون ولا في دورات مياه ولا اي شيء من هذا. ثمر الجنة لا رجيع فيه. تأكل ثمر الجنة الجسم يأكله كله. ما يبقى منه شيء. لهم كل جمعة نظر الى وجه الله عز وجل. وهذا هو اجل ما يتمتع به اهل الجنة. في الجنة سوق كل يوم جمعة يلتقي فيه جميع اهل الجنة الذين في جنات عدن والذين في الفردوس الاعلى والذين تحت في الجنات التي يدون هذه الجنات العالية. لان بعض الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا انا مت لا القاك لانك تكون في الفردوس الاعلى وانا تحت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من احب. فما فرحوا بعد الاسلام فرحهم بشيء كفرحهم لهذا الحديث. يلتقون جميعا الانبياء والرسل والمؤمنون وهم في هذا السوق يرسل الله عز وجل اليهم ريحا فيزدادون جمالا فينقلبون الى زوجاتهم من الحور العين فيقولن لهم والله انكم لزدتم جمالا فيقولون لهن نعم والله انكن لزدتن جمالا. يبقى كل خميس يزدادون جمالا وهذا الى الابد الى الابد. انتهى الزمن والعمر والدهر بعد